السلام عام مش هنخلص ولا ايه؟ لا مش هنخلص، هنقرا كل هنقصد على حتى القراءات. كده مخصوص انا شيخ مع القراءات. النبي يا حاج 10 قراءات. خليك مع شيخ. ذرية من

الاخره رفض كتائهم ومع مره الله الله ما والله يا عم لا تعمدك ويبشر المؤمنين Yeah. وقل لإنسان قالت حبيبك ربنا لجيب كل القراء يا القيس يا وحاء الضمير لابن كثير وكله الله كل القراء نعم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل الله

مسلمة. أيوة سيدنا وحياة خطب الأطباب أبو الحجاج الكبير الذي بها تاني. أيوة. أيوة. راسة كبيرة. ابو عمرو هنا فاولئك كان سعيهم مشكورا. اي والله العظيم الامام السوسي اصحابه هنا. وأكبر درجات وأكبر نعم. انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض. تسلسها كيف تفضلنا كيف تفضلنا. انت ما عندك رب نزلك بحر القراءات تسلسها عشان خاطر الناس الحلوين وعن سيدنا ابو الحجاج. ايوه عشان الاول مولانا محمود كيف فضلنا بعضهم على بعض كيف فضلنا كيف فضلنا بعضهم على بعض. اول مره تبدا ايه يا مولانا ما يطول. هي جميله بس لو عليت فيها جو مع مخانه جميله ولم اخر وهو اكبر درجات واكبر. كمان يا مولانا كمان طويل. انظر كيف فضلنا بعضهم كيف فضلنا بعضهم كيف فضلنا إنا يبلغن عندك الكبر الله اكبر عليك. الله اكبر. الله اكبر. أحدهما أو بلادهما فلا تقل لهما أخ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تجلى عليك تجلي جميل وحياة ابوك صديق شيخ عموم القراء ابن كثير الا اياه وبالوالدين. وبالوالدين احسانا. الله يكرمك يا حاج محمود. فقل لهم ما قولا كريما واخفض لهم ما جناح الذل من الرحمن. الله يرحمك الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا مولانا واجعل من الزين الكريم بيت قطر وقال والسيد حقيق من